الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في الرحلة في طلب العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. وعن زيد بن حبيش رضي الله عنه قال: أتيت صفوان بن عفان المرادي رضي الله عنه قال: ما جاء بك؟ قلت: أنبث العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. رواه الترمذي. رواه الطبراني في الجرير عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجل حاج تاما حجة. أحاديث من كتاب الترغيب والترهيب للإمام الحافظ المنذري في باب الترغيب في الرحلة في طلب العلم، أن الإنسان المسلم يرحل، يذهب، يسافر، يبحث عن العلم حتى يتعلم وحتى يعلم وحتى يعلم ما يريد الله عز وجل منه. فالإنسان المؤمن ينشر العلم بإخلاص، يبتغي وجه الله سبحانه، يبتغي الثواب على ذلك. من الأحاديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريق، والجزاء من جنس العمل، تسعى ذاهبا إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، لعلك تذهب في طريق صعب، في طريق طويل، تذهب إليه، تذهب في نهار، في أرض سهلة، في أرض وعرة، تلتمس طلب العلم، والمقصد العلم الشرعي، العلوم الشرعية، علم الكتاب وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يتعب نفسه من أجل ذلك أتعب نفسه في الدنيا، فيسهل الله عز وجل له العلم ويسهل له بذلك طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. عن زيد بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عفان المرادي رضي الله عنه قال: ما جاء بك؟ قال: قلت أنبث العلم. أنبث يعني خرجت لطلب العلم، لاستخراج العلم، أبحث عن العلم الصحيح، علم الكتاب، علم السنة، فأنبث هذا العلم، أستقرده حتى أعلم هذا العلم. فقال له صفوان رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما صنع. هذا طالب العلم وهو يسير في الطريق، بدل ما الناس حيفرشوا له سجاد في الطريق، حيفرشوا له رمل وورد، لا، الملائكة تشرفه بأن تفرش له أجنحتها، تضع له أجنحتها. هذا طالب العلم، ما قالش العالم فقط، لا، طالب العلم من الطلبة والعلماء، كل من يطلب العلم الشرعي يسير في طريق الملائكة تفرش له أجنحتها في هذا الطريق. قال: إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، فأن الملائكة تتواضع لهذا الإنسان الذي طلب العلم وتواضع لطلب العلم. من الأحاديث حديث لأبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. من غدا إلى المسجد، إلى بيت الله سبحانه، أتيت إليه، جئت لتصلي، فأنت في الطريق كأنك تصلي طالما أنك على غدو. إذا جلست في المسجد تنتظر الصلاة فأنت في صلاة، إذا انتظرت بعد الصلاة فالملائكة تدعو لك وتستغفر لك. إذا جئت لطلب العلم الشرعي يقول هنا: كان له كأجر حاج تاما حجته. كأجر حاج، شوف قد إيه يكون للإنسان طالب العلم والمعلم الخير، قد إيه يكون له من الثواب في طلب العلم. كلما ذهب إلى بيت الله ليتعلم علما أو ليعلمه الإسلام يشتركان، المعلم وطالب العلم. قال له كأجر حاج، أجر حاج الذي يذهب يحج ويرجع له أجر، هذا أيضا له أجر يساوي أجر الحاج تاما لا ينقص شيئا. قال تاما حجته. أيضا جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا بخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، هذه فضيلة أخرى، الذي يتوجه إلى بيت الله عز وجل ليتعلم العلم الشرعي أو يعلم العلم الشرعي. هذه حديث تجعل المسلم يتنافس في طلب العلم، في حفظ العلم الشرعي، في طلب من يعلمه العلم الشرعي من كتاب أو سنة أو فقه وغير ذلك من علوم الدين. فقال هنا صلى الله عليه وسلم في الحديث أن هذا الذي يأتي يتعلم الخير أو يعلم الخير بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، يعني له أجر عظيم كأجر الغالي المجاهد في سبيل الله سبحانه. يبقى أجر حد تام وأجر مجاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. طب اللي جاء المسجد لغير ذلك، جاي صاحب واحد استنى واحد مش على باله لا طلب علم ولا غيره، قال ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، زي ما نشوف عفش ماشي في الشارع شكل العفش حلو ما تحمل على العربيات متزوق ومعمول، انت بتبص عليه تتفرج شكله حلو ولكن لن تنتفع بمش بتاع تغيره. كذلك الذي يأتي إلى بيت الله عز وجل لا لطلب علم، جاء لبيت الله لا لصلاة ولا لغيرها ولا لطلب علم، كالذي ينظر إلى متاع غيره أهو بيتفرج على حاجة غيره، غيره اللي يأخذ الثواب وهو لا يأخذ شيئا. من الأحاديث ما رواه أبو داود رضي الله عنه عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أو عام ثاني، فيه الحث على تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنك إذا سمعت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم بقيد ذكره هنا صلى الله عليه وسلم فبلغه. نظر الله امرأ سمع منا شيئا، سمع منا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ساوى من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السامع من النبي صلى الله عليه وسلم على يقين أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يساويه من عنده الإسناد الصحيح حيث يستيقن أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قيد. فالقيد الآخر إذا أنت عندك الحديث الصحيح أن تبلغه كما سمعته، ما تزودش فيه شيئا، ما تحرفش حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبلغه كما سمعه، كما سمعه، فرب مبلغ أو عام ثانا، يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الحديث بألفاظه، بألفاظ الحديث، لعلك أنت تنقل الحديث ولا تكون أنت فقيها، ما عندكش فقه، ما بتفهمش في اللغة العربية كويس، ولكن تبلغ لإنسان هو يفهم اللغة العربية جيدا، هو عنده فقه، يأخذ الحديث يستنبط منه فقه، فيتعلم الناس ويتفقهون بما رويته أنت بهذا الآخر. فقال صلى الله عليه وسلم نظر الله، دعا بالنظرة بالنظارة، نظر الله، والنظارة في وجه الإنسان نعمة وبهجة وحسن في وجه الإنسان، فالمعنى جمل الله وزين الله وجه امرئ فعل ذلك. قال نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام ثانا، فرب مبلغ أو عام ثانا. وفي رواية أخرى رحم الله امرأ، رحم الله امرأ، وذكر مثل هذا الحديث. الحديث فيه أنك تنقل ما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة، من أحاديث صحيحة، فيقول لك هذا الأجر حيا وميتا، حيا وميتا. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا بلغت العلم الشرعي فانتفع به الناس سواء أنت في حياتك أو بعد وفاتك، ينفعك هذا الذي نقلته وعلمته الناس. لكن لو أن إنسانا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أو فسر القرآن بغير الذي أراده الله سبحانه وتبارك وتعالى هذا مصيبته مصيبة. على قدر ما يأخذ الذي يبلغ الصحيحة من نجاة عن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حسنات عظيمة ويكون له كأجر الحاج وأجر المجاهد في سبيل الله، على قدر ما الآخر الذي يكذب على الله ويكذب على رسول الله يهيئ نفسه للنار والعياذ بالله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا يحضر نفسك للنار، تبوأ المكان بمعنى جهز وحضر المكان اللي حينزل فيه، فبيقول له تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حضر نفسك للنار. في رواية أخرى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فهو أحد الكاذبين، هذا إنسان كذاب الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، علامات الكذب واضحة على هذا الحديث، ويحذر من أنك تروي عنه ما لم يقله صلى الله عليه وسلم. قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدنا. يعني واحد كذب على واحد، فلان يقول كذا وفلان يعيش، هذا كذاب وله عقوبة عند الله عز وجل. لكن الذي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكذب على الوحي، هذا يكذب على الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الذي جرانا للكلام في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأت توزعت في المسجد هنا، ورأت توزع وإحنا في غنى عن مثل هذا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرجال الحمد لله لهم 20 سنة وأكثر من ساعة ما فتح المسجد بدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد درسنا في هذا المسجد العظيم الكتب السنة من 6 من كتب النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الحديث البخاري ومسلم، النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، درسنا مسند الإمام أحمد، البخاري شرحناه هنا في هذا المسجد في الفجر 3 مرات والحمد لله، صحيح مسلم 2 والحمد لله. نحن في غنى عن الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورقة توزعها بعض الأخوات الكذابات، توزع ورقة بين الأخوات عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث مكذوب عليه صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه من فاته صلاة العمر ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر 15 مرة وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي 4 ركعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، وكل العلماء يقولون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدا نويت أصلي ولا نويت أصوم ولا أمر بذلك، إنما هذا من كلام الفقهاء يقولون في كلمة نويت كذا أو ما نويت كذا، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وما أمر بقراءة سورة أكثر من مرة في صلاة قط، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بقى فيه من الثواب أن يغفر له ذنوب 400 سنة. أبو بكر الصديق قال هذا الشيء، راح علي بن أبي طالب متعقب عليه قال له لا، ب1000 سنة ذنوب 1000 سنة. معناه إيه؟ معناه الغدير، معناه ما تصليش ولا تصوم، وحيكفيك واحد تاني يعمل الحكاية دي. بيذكر في الكذب هذا على النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: إن أحدنا يعيش 60 سنة أو 100 سنة، فلمن تكون الصلاة الزائدة؟ يعني ألف سنة بكثير، طب لمين؟ قال لمين؟ قال: تكون لأبويه وزوجته ولأولاده فأقاربه وأهل البلد. سبحان الله، على هذا الكذب لعنة الله على الكذابين، لعنة الله على الكذابين، لعنة الله على الكذابين. معنى هذا الكلام الفارغ الذي يقال: ما تصلوش، هيغنيك واحد من البلد صلى بمثل هذا الكذب الذي مروي، وبعد كده تغني بقى عن بقية أهل البلد كلهم لأن صلاته بقبل صلاة 1000 سنة. إذا كان ليلة القدر ما هيش 1000 سنة، ليلة القدر 1000 شهر، هتخلي هذه الصلاة ب1000 سنة، إيه الكذب ده؟ وليه الأخوات يوزعوا هذا الشيء؟ فما عندكم كتب الأذكار فيها الأذكار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلنا لكم كتاب الدعوات وزعناه عليكم ببلاش، كتاب الدعوات وبعناه بثمن التكلفة، وفيه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوات، إيه اللي يخليكم تكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتنزلوا مثل هذا الشيء؟ واحدة تانية وضعت أجلتنا حديث إن الشيطان قال للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الشيطان عن حالات، والشيطان بدأ يقول له على حالات كله كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت فيه شيء ولا يصح. اتقوا الله عز وجل، اتقوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ونحذر الأخوات، ممنوع توزيع أي شيء في المسجد، ممنوع توزيع أي شيء. بعض الأخوات بتلم تبرعات من الناس وما نعرفش مين هذه اللي بتلم، لعلها تكون إنسانة نصابة، لعلها تكون إنسانة صادقة، ما نعرفش من هذه. لا داعي لهذا الشيء. الورق أو الكتيبات صغيرة المجهولة ما نعرفش من مين، لا يجوز لأحد أن يوزعها بداخل المسجد حتى يستأذن وحتى نعرف ما الذي فيها. أما إن إحنا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع من عندنا مثل هذا الورق اللي مكتوب ويتقال في المسجد نور الإسلام يوزعوه، هل نتفق في هذا الكذب الذي تقولونه؟ اتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. ما بنحضر لكم الدرس بنقعد وقت طويل جدا عشان نحضر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف ايه اللي قاله اهل العلم فيه، صحة الحديث، حسن الحديث، وننبه على ذلك. الامر مش ببساطة ان انت اي ورقة تلاقيها مرمية ولا اي حديث تلاقيه في مجلة تروح كاتبه وموزعه. مثل ذلك اللي كان يوزع في الايام الماضية ورقة زي هذه الورقة الكذبة ويقولوا ان واحد يصلي في الحرم ولا خادم الحرم اسمه الشيخ احمد، الشيخ احمد شاف رؤية فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا شيخ احمد الامة هتهلك ومش عارف ايه، واكتب الورقة دي واللي هيكتبها 10 مرات هيحصل مش عارف ايه، واللي مش هكتبها ربنا هيبتدي في ايه. كذب كذب. والناس قعدتهم يعيش في احلام واوهام والخوف، يقول لك مجرة يمكن يطلع لي حاجة اللي يقوله هنا، واحد عملها طلع له 1000 جنيه كمان يطلع لي 1000 جنيه نظافة، أو واحد حصلت له مصيبة دسته عربية أنا أكتبها وخلاص. أحلام وأوهام وغباء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هيعيش المسلمين على كده على طول إلا أن يرحمهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا صبروا في هذا الضلال وفي هذه التخاريف إنه عايشين يحلموا بالكذب، يجيلهم الكذب من غير لا تعب ولا غير، يكتب الورق 10 مرات ولا 15 مرة علشان تجيله كنز عشان يتفتح له أبواب الرزق بالكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه. والورقة راحت لعلماء السعودية يبقى لها أكثر من 20-30 سنة هذه الورقة، كل سنة تتبدل وتنزل للناس، والعلماء ينكروا وجود شخص هذا الاسم ولا نزل هذا الشيء هناك في الحرم، مفيش هذا الشيء. أعداء الإسلام هم الذين يصنعون ذلك علشان المسلمين ينشغلوا بذلك، وبعدين يقول لك انتوا ناس هايفه، بصوا انتوا بتقولوا ايه، ايه هذا اللي انتوا بتقولوا ده، عايشين في الاحلام مستنيين تكسبوا. ودي عادة الناس، الكثير من الناس يفتح الراديو عشان يسمع رقم تليفون اللي هيتصل عليه عن محمول عشان يطلع له الجائزة، عشان يطلع له سيارة، عشان يجيله شقة، عشان يجيله كذا. اما ان هو يشتغل ويكد ويتعب علشان يبني شقة عشان يشتري كذا، لا، عايز كده في حلم. فضل المسلمون على ذلك لما صاروا في الدين، بقى الأمم الكافرة في القمم وهم في الزيول والرمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله بمثل هذه الأوهام. اتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكذبوا على الله ولا تكذبوا على رسول الله. ونحذر الأخوات، لا داعي لهذا الشيء، واللي فعلت هذا الشيء تلم الورق اللي هي وزعته على الناس لأنها كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.